الراديو 90-90 هواها مصر. ألو حبيبي، أنت فين؟ أنا في السكة، قدامي 5 دقايق وبقى قدامك. كام مرة بقى سمعنا 5 دقايق وبقى قدامك دي؟ 5 دقايق ووصل، 5 دقايق ومش عارف هبقى فين. يختي كتير ما تعدش. والله زي ما بقولك كده، الطفل المصري اللي المفروض انه أذكى طفل في العالم زي ما بنسمع بقى، عارف اللي فيها وعارف ان 5 دقايق دي ممكن توصل لساعة لو انت جاي من المحور، لان هيبقى قدامك سكة سفر ولازم تقابل الوحش في ميدان لبنان وطلعة الزمالك، ولو انت جاي دائري يبقى اكيد اكيد انت محشور قبل نزلة المنيب او قبل نزلة المعادي، يبقى مفيش 5 دقايق ولا ربع ساعة ولا ساعتين. حتى موضوع 5 دقايق ووصل ده بقى اوفر قوي الصراحة، اوفر ريتد يعني، ومع الوقت بقى العادي والطبيعي بتاعنا، لانك لما بتكون رايح مشوار بتحسب المشوار كبني ادم طبيعي. 5 دقايق العربية بتسخن، 5 دقايق عدي اول مطب على ناصية الشارع، ربع ساعة من بيتنا في اكتوبر لميدان لبنان، ساعتين من ميدان لبنان عشان أوصل الزمالك، كده منطقي. بس خيالنا المريض بقى دايما بيصور لنا حاجات مش هتحصل، إنك ممكن تقطع المسافة من ميدان لبنان لميدان التحرير في 10 دقايق مثلا. ده يا بابا مش هيحصل إلا لو كان معادك الساعة 4 الفجر. بس السؤال المنطقي هنا بقى، مين أول مصري صاحب 5 دقايق ووصل دي؟ الحواديت هنا كتير بيقولوا ان ده واحد محضرش الدائري ولا شاف المحور، وفي حدوته تانية بتقول اول واحد قالها كان سواق اتوبيس في زمن المواصلات العامه اللذيذ، قبل بقى التوك توك وقبل التاكسي الابيض وقبل خط المترو الاول والتاني وطبعا التالت وقبل الكون ما يبقى كون بزمان. سواق الاتوبيس كان خطه طويل شويه، قول شويتين، من حلوان وبالتحديد موقف التبين وآخر الخط في شبرا وتحديدا في المظلات، سكة سفر طويلة، ومن زهق سواق الأوتوبيس من واحدة ست كبيرة كل شوية تسأله من أول ما تحرك من موقف التبين هنوصل إمتى المظلات يا ابني. السواق ما كانش عايز يصدمها ولا يجيب لها شلل رعاش في الأوتوبيس، كان رده دايما 5 دقايق ونوصل يا حجة. طبعا الست مع الوقت اكتشفت ان بلاد تشيلها وبلاد تحطها، على ما وصلت محطة رمسيس كانت مسكت في السواق والاتنين راحوا القسم، ولو عندكم وقت ممكن نبقى نزور السواق في مستشفى العباسية، لانه من يومها لسانه علق على جملة واحدة، 5 دقايق ووصل. زي ما بقول لك كده، دي رواية لأصل 5 دقايق ووصل، بس هي كلها روايات وحواديت من زمن عدى، زمن ما كانش فيه لا محور ولا دائري ولا وصلة المريوطية ولا نزلة المنصورية ولا حتى محور اللبيني. بس للأمانة العلمية وعلشان الواحد يبقى رايح ضميره على الآخر، في شوية ناس مغرضين بيقولوا إن أول واحد قال 5 دقايق ووصل لا كان راكب أوتوبيس ولا حتى كان في الشارع، ده بني آدم كان نايم في أمان ربنا وحاضن طنجر رز باللبن في أحلامه وعايش متهني، قوم واحد صاحبه رزل فوقه من أحلى نومة وقال له تفاني يا عمنا أنا في البيت، ليه مش في بالنا معاد؟ نسيت. طب إيه؟ 5 دقايق ووصل. طبعا صاحبنا حط سماعة التليفون من هنا ونسي المعاد ونسي 5 دقايق ورجع لطنجر الرز باللبن، وصاحبه من يومها واقف ماسك الساعة مستني 5 دقايق يعدوا. حدوتة 5 دقايق ووصل حدوتة قديمة، حدوتة عن عدم احترامنا للمواعيد وتقديرنا للوقت أو المسافات. بلد زحمة فيها عربيات أكتر من البشر، يبقى لما يبقى عندك عزومة في التجمع الخامس عند حماتك وانت ساكن في أكتوبر، يبقى قدامك حل من اتنين، يتبات في التجمع الخامس من بالليل يتطلق المدام، عشان لو قضيتها في التليفون مع مراتك 5 دقايق ووصل 5 دقايق ووصل، غالبا حماتك هتسمك على الغدا وتروح شهيد الخمس دقايق ولا توصل في حتة.